بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيلا لم تسقط. لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة من الشفع، وهو جعل الفرد زوجا. وأما اصطلاحا فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وعرفها الفقهاء رحمهم الله بقولهم: استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فقوله رحمه الله: استحقاق الإنسان. والواقع أن الشفعة ليست هي الاستحقاق، بل هي الانتزاع. فكون الإنسان يستحق الشفعة لا يعتبر شفعة، وإنما الشفعة تكون بانتزاعه. وعلى هذا فتعرف الشفعة بأن انتزاع الإنسان وليس استحقاق، لأنه قد يستحق الشفعة ولا يشفع، قد يستحق الشفعة ولا يشفع. وبناء عليه يكون التعريف المختار للشفعة أنها انتزاع حصة شريك، ولا نقول استحقاق. وسبب ذلك لأن الاستحقاق ليس شفعة، فكون الشريك يكون مستحقا ليس شفعة، إنما الشفعة هو شروعه في الأخذ بها. يقول: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، يعني أن ينتزع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وصورة الشفعة رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على زيد من غير أن يستأذن من صاحبه. إذا أذن تسقط شفعته لأنه رضي بذلك، لكن باع نصيبه على زيد من الناس، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع الحصة التي انتقلت إلى زيد بثمنها، لكن على تعريف الفقهاء هناك قيود. قالوا: انتزاع الإنسان حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فلا بد في الشفعة أن يكون الانتقال بعوض. فخرج بذلك ما إذا كان الانتقال بغير عوض كالهبة، فإنه لا تثبت الشفعة. ففي المثال السابق لو أن أحد الشريكين وهب حصته لزيد، فإن شريكه لا تثبت له الشفعة، لأن الانتقال هنا ليس بعوض. أيضا أن يكون العوض ماليا احترازا مما لو كان العوض غير مالي، كجعله صداقا أو نحوه، فحينئذ أيضا لا تثبت الشفعة. بثمنه الذي استقر عليه العقد، فقولهم بثمنه الذي استقر عليه العقد خرج بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد، لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على ثمن آخر. فمثلا لو أن الشريك في المثال السابق باع نصيبه على زيد بمئة ألف، باع نصيبه على زيد بمئة ألف، ثم طلب زيد منه أن يحط عنه شيئا فأسقط عنه عشرة، فالعقد هنا وقع على مئة واستقر على تسعين. فالشفيع إذا أراد أن يأخذ بالشفعة لا يأخذ بالمئة، وإنما يأخذ بما استقر عليه العقد. كذلك أيضا لو تبين أن في الأرض عيبا فباعها مثلا بمئة، وتبين أن فيها عيبا فأراد أن يأخذ الأرش فأسقط عنه عشرون، فحينئذ يأخذ الشريك الشفعة بثمانين وليس بمئة. كذلك أيضا لو زاد الثمن، باعه بمئة ثم رجع عليه وقال قد غبنتني، أريد أن يكون البيع بمئة وعشرين، فحينئذ الشريك إذا أراد أن يأخذ بالشفعة يأخذ بما استقر عليه العقد لا بما وقع عليه العقد. هذه الشفعة. إذن الشفعة لا بد فيها من شروط، وهي أولا أن يكون الانتقال بعوض، والثاني أن يكون العوض ماليا، والثالث أن يكون الأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، ورابعا أيضا من شروطها أن تكون الشفعة فيما يمكن قسمه، فيما يمكن قسمه. فأما ما لا يمكن قسمه فلا شفعة فيه على المشهور. نأتي إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء. أما اشتراط أن يكون بعوض مالي، خرج بذلك ما إذا كان الانتقال بغير عوض. فلو أن الشريك وهب حصته لزيد، فعلى المذهب لا تثبت الشفعة. والقول الثاني ثبوت الشفعة، أن الشفعة تثبت سواء كان الانتقال بعوض أم بغير عوض، وسواء كان العوض ماليا أم غير مالي. فلو فرض أن الشريك في المثال السابق وهب حصته لزيد هبة، فللشريك أن يشفع فيأخذ الشقص أو الحصة بقيمتها، تقوم ويأخذها، فيقول وهبك زيد هذا الشقص أو هذه الحصة، تقدر هذه الحصة بكم تساوي فيعطيه إياها وينتزعها. إذن نقول لا يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الانتقال بعوض مالي، بل متى انتقلت عن شريكه إلى آخر فإن الشفعة تثبت سواء كان الانتقال بعوض مالي أم بغير عوض مالي. يقول المؤلف رحمه الله وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، خاصة في العقار الذي لم يقسم، لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم. فأما ما قسم وتبينت فيه الحدود وعرف كل إنسان ملكه فلا تثبت الشفعة، فلا تثبت الشفعة. ولهذا قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعلم من قول المؤلف رحمه الله في العقار الذي لم يقسم أن الشفعة لا تثبت للجار، لا تثبت للجار، فلا شفعة لجار، وذلك لأن الجار ليس مشاركا له في الملك. نعم هو مجاور لكنه ليس مشاركا، وهذا هو المذهب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الشفعة، في ثبوت الشفعة للجار على أقوال ثلاثة. منهم من قال إنها تثبت مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، وفي رواية بصقبه يعني بجواره. ومنهم من نفاها مطلقا لحديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يدل على أن الجوار لا تثبت به الشفعة لأنه ليس ملكا. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك كبئر وطريق ونحوه فتثبت الشفعة جمعا بين الأدلة. وثانيا أن القاعدة أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، المقصود من الشفعة هو إزالة الضرر، فمتى كان ثمة ضرر في جوار أحد فإن الشفعة حينئذ تثبت. وأما الجواب، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، عن قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في الأملاك، فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام أو إن قول جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عام يشمل ما كان ملكا وما كان جوارا، وقوله فإذا وقعت الحدود فرد من أفراد العام، والقاعدة الشرعية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا فتثبت الشفعة في كل شيء يحصل به ضرر، حتى لو قدر أن اثنين اشتركا في سيارة فباع أحدهما نصيبه على آخر، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع الحصة التي انتقلت بثمنها الذي استقر عليه العقد. يقول المؤلف رحمه الله ولا يحل التحيل لإسقاطها، لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، وقالوا التحيل، التحيل لإسقاطها يعني أن يتحايل لأجل أن يسقط الشفعة عن شريكه، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، أن يتوصل إلى أن يسقط واجبا أو يفعل محرما بفعل ظاهره الإباحة. فمن صور التحيل، من صور التحيل أن يظهر أنه وهبها على المذهب لأجل أن لا تثبت الشفعة، أو أن يدعي ثمنا، أن يدعي ثمنا كبيرا بحيث أن الشريك لا يتمكن منه، تجد أنه باع الأرض بمئة ألف فيقول قد بعتها بخمسمائة ألف، فيظهر ثمنا لا يتمكن الشريك فيه من استرداد هذا الشخص الذي انتقل، كل هذا من التحايل. والحيل كلها محرمة، الحيل كلها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنها تتضمن أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأن الحيل فيها تشبه باليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال فإن تحيل يعني عمل حيلة لأجل أن يسقط الشفعة بأن ادعى أنه وهبها أو وقفها أو أظهر ثمنا لا يتمكن منه الشريك لم تسقط معاملة له بنقيض قصده، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى بهذا العمل أو بهذه الصورة إسقاط حق الغير الذي أثبته الشارع له بحيلة قصد بها الإضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف، الوقف مصدر وقف يقف وقفا، مصدر وقف يقف وقفا كمنع يمنع منعا، وهو من الأفعال المتعدية، أعني وقف هنا. وأما وقف اللازم الذي بمعنى التوقف عن الشيء فمصدره وقوف، كقعد قعودا، وقف وقوفا، لكن هنا وقف يقف وقفا. إذن الفعل وقف، الفعل وقف، نقول أو مصدر وقف هو من الأفعال المتعدية. أما وقف اللازم الذي هو بمعنى التوقف عن الشيء فهو لازم مصدره وقوف، تقول وقف وقوفا كقعد قعودا. الوقف في اللغة بمعنى الحبس والمنع، أما اصطلاحا فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والتحبيس معناه أن يجعل الشيء محبوسا لا يباع ولا يوهب إلى آخره، إذن هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما هو الأصل؟ الأصل هو العين الموقوفة، فالأصل هو العين الموقوفة وكل ما ينتفع به مع بقائه، يعني بقاء العين كالعقار والحيوان. أما ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه وذهابه فإنه لا يصح وقفه بهذا المعنى على المشهور كالطعام والشراب ونحوه، بل يكون صدقة لا وقفا. فلو أن إنسانا قال هذا الخبز وقف فلا يصح، بل يكون حقيقة الأمر أنه صدقة ولا يأخذ أحكام الوقف. طيب، وقولنا وتسبيل المنفعة يعني منفعة العين الموقوفة وهي ثمرتها وغلتها، وذلك بأن يطلق منافع العين الموقوفة إلى الجهة التي حدد صرفها إليه. هذا هو تعريف الوقف، إذن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حد الوقف: إنه كل عين تجوز إعارتها، فكل عين تجوز إعارتها يجوز وقفها. فأدخل رحمه الله في هذا، أدخل مسائل وأمورا لا تدخل على الحد السابق، ككلب الصيد والحرث والماشية يجوز وقفه على كلام الشيخ، لكن على التعريف السابق لا يجوز. كذلك أيضا ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز وقفه، لكن على حد الشيخ يجوز وقفه، لأن كل ما جازت إعارته جاز وقفه. ومعلوم أن ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه لكن تجوز إعارته. فلو قلت لك مثلا أعارتك سيارتي المغصوبة، نقول جاهز، إن حصلتها انتفعت بها، وإن لم تحصلها لم تخسر شيئا، فلا يدخل في حد الميسر. والوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فقال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والوقف داخل في الإنفاق، ويدل على ذلك، أعني على دخوله، حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. ففهم أبو طلحة رضي الله عنه، فهم من الآية العموم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن الوقف داخل في ذلك. واستنبطها واستنبط بعضهم أيضا مشروعية الوقف من قوله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب ما قدموا في حياتهم وآثارهم، أي ما ينتفعون به بعد موتهم. والوقف مما ينتفع الإنسان به بعد موته. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، منها حديث ابن عمر في وقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما سيأتي الكلام عليه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوقف في الجملة، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك لأنه خلاف شاذ. وأما النظر فإنه يقتضي جواز الوقف لما فيه من المصلحة للواقف وللموقوف عليه، وذلك أن الوقف له حكمتان ومصلحتان عظيمتان. الأولى التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب من الله بأن يبذل ريع الوقف وغلته فيما يرضي الله، وهذه المنفعة تعود إلى الواقف. والثاني نفع الموقوف عليه والإحسان إليه، سواء كان الموقوف عليه عاما أم خاصا. فإذا نقول الوقف فيه مصلحتان عظيمتان، مصلحة تعود إلى الواقف وهو ما يحصل له من الأجر والثواب، ومصلحة تعود إلى الموقوف عليه وهو ما يحصل له من الانتفاع بهذا الوقف وبغلته، سواء كان الموقوف عليه عاما أم خاصا. والوقف مما اختص به المسلمون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، فلم يكن الوقف معروفا قبل الإسلام. ثم إن الوقف تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فمتى يكون الوقف واجبا؟ نقول يكون الوقف واجبا بالنذر، كما لو قال لله علي نذر أن أوقف هذا العقار فيجب أن يفي بنذره. ويكون مستحبا إذا أريد به التقرب إلى الله تعالى، ويكون مباحا ويكون مباحا إذا كان على غني، لو وقف على غني أو كان قصده من الوقف التودد، فإن وقف توددا أو على غني فمباح. ويكون محرما إذا كان رياء وسمعة، يعني وقف رياء وسمعة. ويكون مكروها إذا كان لعمل أمر مكروه مما يشغل الناس عن طاعة الله ويصدهم عن دين عن العبادة لكنه ليس محرما. هذه هي أحكام الوقف. والوقف له أربعة أركان: واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. الوقف له أركان أربعة: واقف وهو الذي تبرع، والموقوف هو المال الذي جعل وقفا، والموقوف عليه هو الذي ينتفع بهذا الوقف، والرابع الصيغة التي ينعقد بها الوقف. والوقف له صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. له صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الأول وهو الصيغة القولية فهي أيضا على قسمين: صريح وكناية. والفرق بينهما أن الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، وأما الكناية فهي التي تحتمل الوقف وغيره، هذا واحد. ثانيا من الفرق من الفروق أيضا أن الصريح ينعقد به الوقف من حين التلفظ به، وأما الكناية فلا ينعقد بها الوقف إلا مع النية أو أن يقرنها بألفاظ أخرى كما سنذكره. إذن نقول الوقف له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية منها صريح وكناية. الصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بواحد منها صار وقفا. فلو قال وقفت هذه الأرض، حبست هذه الأرض، سبلت هذه الأرض، فإنها تكون وقفا. أما الكناية، ألفاظ الكناية فهي ثلاثة أيضا: تصدقت وحرمت وأبت، تصدقت وحرمت وأبت. لا ينعقد الوقف بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة. يعني لو قال تصدقت فقط لا يكون وقفا، لو قال حرمت لا يكون وقفا، لو قال أبت لا يكون وقفا. فلا بد لكون لفظ الكناية وقفا من واحد من أمور ثلاثة: الأول النية، فإذا قال تصدقت ونوى أنه وقف، أو حرمت أو أبت ونواه وقفا، فإنه يكون وقفا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الوقف. الأمر الثاني أن يقرن هذا اللفظ بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح أو الكناية، لأن لدينا الآن ستة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال تصدقت بهذا العقار صدقة موقوفة صار وقفا، تصدقت بهذا العقار صدقة محبسة صار وقفا، تصدقت بهذا العقار صدقة مسبلة كان وقفا، تصدقت بهذا العقار صدقة مؤبدة، شوف كناية، صار وقفا، تصدقت بهذا العقار صدقة محرمة صار وقفا. الأمر الثالث مما ينعقد به الوقف الكناية، أو لكن لاحظ نحن قلنا أن يقرن لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخمسة غير الذي تلفظ به. فلو قال تصدقت بهذا العقار صدقة نقول ما يكون وقف. الألفاظ الذي لدينا كم؟ ستة: ثلاثة صريح وثلاثة كناية. إذا قال تصدقت يقرن بالخمسة، يقرن بالخمسة، فلا يصح أن يقول تصدقت بهذا العقار صدقة، لا، يقول تصدقت بهذا العقار صدقة محرمة مؤبدة موقوفة مسبلة وما أشبه ذلك. الأمر الثالث مما ينعقد به الوقف الكناية أن يقرن الصيغة بما يدل على حكم الوقف، كما لو قال تصدقت بهذا العقار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو تصدقت بهذا العقار على زيد ومن بعده على عمرو، أو تصدقت بهذا العقار والناظر فلان. فقرن هنا، قرن هذه الصيغة التي هي كناية بما يدل على حكم الوقف. إذا نرجع ونقول لنا الصيغة القولية للوقف صيغتان: صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل غير الوقف، وينعقد الوقف بها من حين التلفظ، لا تحتاج لانية ولا قرن ولا حكم. أما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبت، لا ينعقد الوقف بها إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن يقرن النية، والثاني أن يقرن هذا اللفظ بأحد الألفاظ الخمسة الباقية غير الذي تلفظ به، والثالث أن يقرن هذه الصيغة بما يدل على الوقف، بأن قال تصد، بأن قال مثلا حرمت هذه الأرض، حرمت هذه الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث. ما هو الشيء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ الوقف. أو حرمت هذه الأرض والناظر فلان، يكون وقفا، يكون وقفا. أما الصيغة الفعلية، أما الصيغة الفعلية فأن يفعل فعلا يدل على الوقف، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. مثاله إنسان في حي جديد لا يوجد فيه مساجد وعنده أرض، هو يسكن في هذه في هذا الحي وعنده أرض، فشرع أرضا بقرب منزله وجعلها مسجدا، يعني أذن للناس الصلاة فيها، وضع فيها سجادا وقال الناس صلوا، فهذا يكون وقفا لكن مع النية، لأنه قد ينوي، لاحظوا، قد ينوي بذلك العارية، قد ينوي بذلك العارية. الوقف أيضا لا بد لصحته من شروط، لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يكون الواقف جائز التبرع. هل قلنا الفعلية؟ كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيها. بس أنت غفلت. قلنا أما الفعلية فأن يفعل فعلا يدل على الوقف، لكن لابد من الدلالة على الوقف. فلو فرض مثلا أن حيا جديدا سكن فيه الناس ولا يوجد فيه مسجد، فجاء شخص عنده أرض وفرش فيها فرشا وأذن للناس أن يصلوا فيها، هل تكون وقفا؟ نقول لا، لا تكون وقفا إلا بالنية، لأنه قد ينوي عارية، قد يقول أنا أذنت لكم أن تصلوا فيها هذه المدة حتى ييسر الله عز وجل أرضا للمسجد. نقول الوقف له شروط، من شروط الوقف أولا أن يكون الواقف جائز التبرع، وجائز التبرع هو من اتصف بأوصاف خمسة: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، غير محجور عليه. الشرط الثاني أن تكون العين الموقوفة مما ينتفع به، مما ينتفع بها مع بقائها، أن تكون العين الموقوفة مما ينتفع بها مع بقائها كالعقار والحيوان والسيارة وما أشبه ذلك. والمراد مع بقائها لا يراد به أن تبقى إلى أبد الآبدين، لأن هذا لا يمكن، ولكن المراد أن تبقى، يعني أن يمكن أن ينتفع بها مدة من الزمن، وليس المراد أن لا تتلف. فلو أوقف فرسا، الفرس بعد سنوات سوف يهلك ويموت، لكن مرادهم أن تكون العين مما ينتفع بها مع بقائه، احترازا مما ينتفع به مع تلفه. يعني إنسان مثلا قال هذا اشترى خبزا، قال هذا الخبز وقف لله عز وجل، وقف، نقول هذا حقيقة ليس وقفا، هو صدقة. فإذا قال قائل أليس الآن الناس يشترون خبز وماء وسبيل، سبيل والسبيل هو الوقف. لعلهم يريدون سبيل يعني مسبل، يعني أنه أن من أراد أن ينتفع به ينتفع به على سبيل الصدقة، وإلا فلا يأخذ حكما. وأيضا هذا قول عوام، والعوام لا لا لا تؤخذ الأحكام من أقوالهم وأفعالهم. الشرط الثالث أن يكون الوقف على بر إذا كان على جهة عامة، يكون الوقف على بر إذا كان على جهة عامة كالمساجد والمساكين وكتب العلم، لأن الوقف إذا لم يكن على بر لم يحصل منه المقصود، لكن إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان الوقف على معين فلا يشترط أن يكون على بر، بل الشرط ألا يكون على إثم، ألا يكون على إثم. ولهذا صفية رضي الله عنها أوقفت على أخ لها يهودي، فيجوز للإنسان مثلا أن يوقف على شخص نصراني، يقول أوقفت أو هذا العقار وقف على فلان النصراني، على فلان اليهودي. لكن لو قال هذا وقف على النصارى، على اليهود، لا يجوز. إذن من شروط الوقف أن يكون على جهة بر، بر، فلا يصح أن يقف شيئا على جهة إثم. يعني قال هذا وقف على أهل الغنى، هذا وقف على أهل الكذا، من الأمور المحرمة. أما إذا كان الوقف على شخص معين فلا يشترط أن يكون على بر، بل الشرط أن لا يكون على إثم. الشرط الرابع من شروط الوقف أن يكون الوقف على معين يملك، أن يكون الوقف على معين يملك في غير المساجد ونحوها، لأن الوقف تمليك، فلا يصح أن يقف على مجهول أو مبهم أو حمل أو حيوان، لأن الوقف يقصد منه التمليك، ومثل هؤلاء لا يملكون. والقول الثاني، هذا هو المذهب. والقول الثاني صحة الوقف على البهيمة والحمل وما أشبه ذلك، وحينئذ ينفق هذا الوقف، تنفق غلة هذا الوقف على سقي هذه البهيمة وعلفها وما تحتاج إليه من المصالح. هذه كم شرط؟ أربعة. الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح الوقف إذا كان معلقا أو موقتا، لا يصح موقتا ولا معلقا، اللهم إلا إذا علقه بالموت. فمثلا لا يصح الإنسان أن يقول وقفت هذه العمارة لمدة سنة، هذا العقار وقف على المساكين مدة سنة، مدة 5 سنوات، ثم يرجع إليه، هذا لا يصح، لأن كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. كذلك أيضا لا يصح معلقا بأن يقول إن حصل كذا فهذا العقار وقف، هذا العقار وقف، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه مستثنى من ذلك إذا علقه بالموت، وحينئذ أيضا يكون حكمه حكم الوصية، يكون حكمه حكم وصية. والقول الثاني صحة الوقف المعلق، صحة الوقف المعلق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الراجح. طيب، إذن الوقف المعلق هل يصح؟ أما المؤقت فهذا لا يصح قولا واحدا، أما المعلق يعني قال هذا العقار وقف إن حصل كذا، إن شفى الله مريضي فقد أوقفت هذا العقار، إن قدم زيد فهذا العقار وقف. فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في جميع العقود الوقف عقد من العقود، والأصل في جميع العقود أن تكون منجزة لا معلقة، أن تكون منجزة لا معلقة، والتعليق ينافي التنجيز. إذن عندهم قاعدة عامة في جميع العقود، جميع العقود لا يصح تعليقها، لا يصح تعليقها. السبب قالوا لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة لا معلقة، والتعليق ينافي التنجيز. واستثنوا رحمهم الله، استثنوا من ذلك، أعني من عدم جواز التعليق، مسألتين. المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة، بأن قال بعتك إن شاء الله. نعم، القول الثاني صحة تعليق جميع العقود، وأن جميع العقود يصح تعليقها. وهذا اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ودليلهم أولا أن الأصل في جميع المعاملات وأوصافها وشروطها الحل والإباحة، فمن منع وصفا أو شرطا أو قيدا في معاملة فعليه الدليل لعموم وأحل الله البيع وحرم الربا، فما دام أنه ليس ثمة محذور شرعي فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا. وثانيا أن التعليق قد جاءت به السنة فيما هو أعظم من عقود المعاملات، في قيادة الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال للصحابة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أيما أعظم، ولاية الجيش وقيادة الجيش أو البيع والشراء؟ ولاية الجيش. فإذا جاز التعليق في الولاية في مثل هذا فما دونها من باب أولى. وعلى هذا نقول إن تعليق الوقف جائز لأنه ليس فيه محذور شرعي، إن حصل الشرط الذي علق لأجله صار وقفا، وإن لم يحصل الشرط بقي على ملكه كما هو الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، لأن الذي يكون على غير جهة بر إما أنه لا أجر فيه أو فيه إثم. الذي يكون على جهة غير بر إما أنه لا ثواب فيه، وذلك فيما إذا كان على مباح، أو أن يكون فيه إثم، ولذلك لا يصح. قال: وسلم من الظلم، يعني أن لا يكون فيه ظلم، فإن ترتب عليه ظلم فهذا لا يجوز. من الظلم أن يوقف على ورثته، أو من الظلم أن يوقف على بعض الورثة دون بعض، بأن يقول مثلا: هذا وقف على أولادي الذكور دون الإناث، أو هذا وقف على ولدي فلان وفلان، أو هذا وقف ويحرم منه فلان، فإن هذا من الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول المؤلف رحمه الله في حديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات العبد انقطع عمله صدقة جارية. فالإنسان إذا مات فجميع أعماله تنقطع، فأعمال الإنسان تنقطع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلا من ثلاث: صدقة جارية. ما المراد بالصدقة الجارية؟ المراد بالصدقة الجارية هي الصدقة التي تصدق بها الإنسان في حياته، هذه الصدقة الجارية، هذه هي الصدقة الجارية المراد بالحديث. يقول: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أما ما يفعل للميت بعد موته، ما يفعل، فهذا لا ينطبق على الحديث، هو صحيح فيه ثواب لكن لا يسمى صدقة جارية بهذا الاعتبار. فإنسان مثلا اشترى عقارا وتصدق به عن الغير، أو جعله وقفا لفلان، نقول هذا تبرع أو هبة ثواب منه إلى غيره، صدقة جارية. أو علم، شف إذا تأملت هذه الثلاثة وجدت أن العبد له أثر فيها، صدقة جارية يعني تصدق بها في حياته، أو علم ينتفع بهم بعده يعني كان سببا فيه، أو ولد صالح يدعو له، فجميع الأعمال الثلاث التي ذكرت هي من كسب الإنسان. وعلى هذا فالصدقة التي ليست من كسبه وإن كان يصل ثوابها لكنها لا تدخل في هذا. قال: أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع الناس به، فإنه يحصل له الأجر والثواب. وعموم قوله أو علم يشمل العلم الشرعي وغير الشرعي، حتى بقية العلوم غير الشرعية، فما دام أن الناس ينتفعون بها فله أجر وثواب. وقول أو علم ينتفع به يدخل في ذلك ما علمه وما صنفه وما أعان على نشره، يدخل في العلم الذي ينتفع به من بعده ما علمه للناس من خلال الدروس والمحاضرات والخطب ونحوها، وما صنفه من كتب، وما كان سببا في نشره. فلو أن شخصا طبع كتابا، نسخ من كتاب، أخذ كتاب من كتب التفسير أو كتب الفقه وطبعه وصار يوزع وينتفع الناس به، هذا علم ينتفع به من بعده. قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح، والولد هنا ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن لفظ الولد للذكر والأنثى خلافا لما تعرف الناس عليه، فيقصدون بالولد الذكر. كم لديك من الذرية؟ يقول عندي 3 أولاد و5 بنات، وهذا خطأ. الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يقال ابن، والبنت تسمى بنت. طيب أو ولد يشمل الذكر والأنثى صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أو ولد يدعو له، وهذا يدل على أن أفضل عمل يقدم للميت هو الدعاء. لم يقل أو ولد صالح يعتمر عنه، أو ولد صالح يفطر الصوام عنه، أو ولد صالح يعتكف عنه أو يتصدق عنه. فأفضل عمل يقدم للميت بعد موته هو الدعاء، وإن كانت الأعمال المذكورة يصل ثوابها. وفي قوله أو ولد صالح يدعو له فيه فائدة، وهي أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، لأنه وصف الولد بأنه يدعو له، فقال أو ولد صالح، كيف صالح؟ يدعو له، وهذا يدل على أن الدعاء للوالد عنوان على صلاح الولد. وهنا أيضا نتوسع ونقول أو ولد صالح يشمل الولد لصلبه والولد الذي تتلمذ عليه كما يأتي إن شاء الله. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله بعلمه يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.